بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب دية جنين المرأة. هوانت أما ناكت أرجيف كذا دية ديسا أي أبابها حديث كبسو أروري عدين تيس جنين المرأة ناكت أورك لها علوشي ذا أي المها كجران أرجيف كاس دية ديسا وحأويهي. وبالإسناد قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني، وإبراهيم بن يونس بن محمد وهو البغدادي المؤدب لقبه حرمي صدوق روى له النسائي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى هو باذام، قال: حدثنا يوسف بن صهيب وهو الكندي الكوفي ثقة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة هويني حذفت امرأة ناق أي دغح كسو تورتي فأسقطت وي سو تورتي وحبي كو تورتي فأسقطت وي في الديمر وي علوشي إذا كجري أي مركة دعسي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو يالي في ولدها المهيدة، يعني المي علوش كجري وحو يالي 50 شاةً كنتن نيف أو أرئة، ونهى يومئذ مال تابون الرابي عن الحذف فرقنك أما يعني رقح إنه وقفك رقح فرقنك مركا أيو الرابي. حديث كانوا هرمريي كان كلا أن أخرين مركاسا شيئين. قال: أرسله أبو النعيم الفضل بن الدكين حديثك مرسلان أوريي. وبه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى وهو الأودي أبو جعفر الكوفي العابد ثقة روى له النسائي، قال: حدثنا أبو النعيم، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، عبيد الله بن موسى يحاس خلافي أبو النعيم، قال: حدثني عبد الله بن بريدة أن امرأة حذفت امرأة ناك أي ناك رجح كنتي فأسقطت المحذوفة مدي وحلوغاني ويتورتي ويردي المي علوشي ذا كجر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لو كريا لأرنكا، فجعل عقل ولدها وكدغي 500 وكدغي من الغنم أرئة تيورا كنتن، ونهى يومئذ مالنكا وحر عن الحذف عن الخذف عربي مركز فرقنك. قال أبو عبد الرحمن: هذا وهم ووهم، وينبغي وحاب أن يكون أراد إنه هذا إنه ضوني 100 من الغنم، وقد روي النهي عن الخذف فرقنك إسكريبي دل إسكريبين والوري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. مركع الله وحيتها حديث بو حديث كلا نحق لي حديث كان أو خذفك أما يعني فرقنك الساقة حديث عبد الله بن مغفل واي حديث بريدة ما بأهم با عبد الله بن بريدة وحكورنا يا عبد الله بن مغفل مسلمان حديث كاسوري وانا صحيح فرقنك ونكساب سيه قصة ناك تأور كذا وحكجر إن القسو الرذين مكجرين بقصة أسنع قصة دية الجنين والضون غرة عبد أو أمة سيدة حديث تصوص عطبئة المام عادة مركة الإمام النسائي وحيتها إنه حديث كمعلقة أو صهر مريو معللك إنه صهر مريو وكان صحيح أو ضنبايسي لبضان مركة حديث إيه هدنا إسخلافسا وعلا قصوها يعني قصة فرقا كان وقصة قصدا ناكتان إلمها لغسو ريدين قصة كلاو كنتن كان يشنتان بقولنا ما أهن دية الجنين ورجيف كدية دي سنة سيداس ما أهن والروايات كما حديثة صحيحة صحيحة كسو كان سيداس مكو إيمان وكان مرك حديثة صحيحة وقذالو ككيني دونا مركان كواس وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل وكلمة حديث ابن مغفل أيوسو لحقي لي ماش ما دام صابك كي مدن أو أهمت كان عليسا أي وحو الذي سؤيته حديث إن حديث كلا لحقي لي علال كان وكمتها أرنتها سنة. طيب وحديث كان سند كان له ايو مد كلا كدغو حديث بريد وكدغي وهما اركع عن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا نبو اركع يحذف فرجناي فقال لا تحذف فرجن اي يري. طيب بالحائل المهمله ولو دغي بالخائل المعجمه ولو دغي فان النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي كان ينهى عن الحذف نبي فرجنك وريبي جيري أو يكره الحذف أما وانع جري شك كهمس كهمس أي شكي رناد حديث كان ترجمة النوغم جرى فقه لكن وحا كيني كاسك له. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وعن طاووس أن عمر استشار الناس دتكبوا لتشتي لشوري في الجنين في شأن الجنين عنق أرجيف كالديذيس فقال حمل بن مالك نكا حمل بن مالك ليرابا وحويره قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو حكم في الجنين أرجيف غرة أي حكم غرة مرك غرة وام حيوى الدون أما الدون حديث كفصير الدون. قال طاووس وحويره إن الفرس غرة فرسك بغرة وايها غرة أصلك وحال إلى شيء فولك عد وبريرت له فول عدها مركا وحولي فردها فولك عد بغرة والإلى لكن هذا ده فرس ماها ماشا النبي وحوجي ذي حديث كلا فسير الدور. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المصيب عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو حكمي في جنين امرأة أويني أرجيف كذا ومن بني الأحيان قل هذا كدلتي كأو سقط صور دعي ميتا سو بنتي قيد ويمرك مداني أنه سقط ميتا أرجيف وهدو صوبح جكت ناكتا يعني جناية درتي دو انتو بنانك عنقي أو كسور دعوه ومركا يعني سو ميدا أو صور دعوه مركز واي مركز بغرة لغا حكومة غرة الدون فقهادنا الدون هذا مجرى وحير هذان وحو نقونا يا مركز عشر دية أمه هو يديس دية ذا طبعا ميلات ميل واي دية أمي هذا حر أهيد ما غير نقونا كنتم عشر مركز هذا طبعا أقايب سكنتم شن هلادو مركز أي نقونا يسان. طيب ايش امرك معناه اسوا امرك دنسن او ميد امرك انه صوبحان شرط يا حدو صوبحو اسوا نول او نولل كو جيرتو او كبعدي او جنايدي او ودنتو ديه وحال بخنا كامل امركاس حدو ويل اهانا بقول ادو غبر اهينا وحال بخنا كنتم دي حريه مسلم اي الى والد المهن أيها ده مسلم ده والد كي راعيان وللتبعية الله فيها ده والد كود مسلم آية مسلم على الحكومة هدي والد كود أي يهود آيان أما النصارى أي آيان دي ده سالك فيرنا هي دي سين أقول نقول إن ماشى اسمرك واتس أسوأ نولا دو صار عحون كيد واكاس أسوأ دنتها دو صار عنا إملاس مركو حشرد أسوأ ميد إنك صابح مركب غرده الحكومة وإنه ميدني مكسوب مسألة ذا كلنا وح أي تهاي هدي ناقتو أي دمته وحنا أي نصابحن يدي مركب جدال كمان دمنينا إذا هر دمته يدي جنينك أرجيف يدي هر دمته عنو جي مركز أما هصابحه أما يون نصابحن أو سكوت دمته بهن نقطه عنق مركز وهدر وحمله يذن بالدينه يذن هو يعني مسألة haddii cunuga uu soo baxo iyadana ay nolol dambe gadaal ay iyada ka dhimato, cunuga ictibaarkiisuu leeyahay markaas. Hadduu soo nool intuu soo baxo dhintana waa diyo kaamila, haddii meyd uu ku soo baxayna waa yacni qura ama shantaas halaad yaa la xukuma, oo kadib iyada markaas ay dhimatay. Dayib, axkaamahaasaa marka jeniinka cunuga yacni uurjiifka uu leeyahay. Waxa soo baxaya marka jeniin goormaa laga cabiri karaa? Wixii suuro un leh, haddii marka yacni waxyaaba marka dhiig iyo wax iswato lafo iyo waxaa iyo la arko calaamad yacni un markaas nololi inay jirto wax tilmaamaya, haddii markaa lagu arko ana waxaan ujeedaa in la khalqay la suureeyey wax sidaas, marka waa un markaasi waa ka cad hilib aba haddii marka uu soo baxo. Qaarkood marka culimada mudqa iyo wax lamida haddii uu gaaro uu sidaa uu soo baxo waxay noqonaysaa in wax laga bixinayo. Cabdin ow amatin ayuu nebigu xukumay qurradii, marka cabdin ow amatin addoon ama addoon, uma ina almar'ata haweeneyda allatii qadaa calayha uu korkeeda ku xukumay bilqurati yacni addoonka uu ku xukumay tuufiyad waa la oofsaday, faqadaa rasuulullahi marka gadaalay ka dhimatay marka iyadii haddana dhimatay, faqadaa rasuulullahi sal allahu slam nebigu wuxuu xukumay bianna miiraathahaa dhaxalkeeda libaniihaa ilmaheeda ayaa iskale iyo zawjihaa ninkeeda, middii marka jinaayada la gaarsiiyey cunugii baa la xukumay oo soo horbaxay isagoo meyd ah qurow ka xukumay, iyadiibaa haddana dhimatay jinaayadii u dhimatay diyaa laga xukumay, diyadaas yaa la siiyey, waxaa la siiyey ilmaheeda iyo ninkeeda, marka diyada waa la dhaxlaa, odayaalka ma qaadanayaan, waa diyadii in la dhaxlaa ayay daliil u tahay, waayo naagtii ninkeedii iyo ayaa la siiyey diyadaas. Wa anna alcaqla diyadana calaa casabatihaa qaraabadeedu korkoodu saa ayuu yeelay, wa anna alcaqla diyaduna calaa casabatihaa naagtii wax dishay ee calaa casabati alqaatilati midii wax dishay dadkeeda korkeeda la yeelay, waayo shibhu camdi ayuu ahaa wixeeda. Wa bihi qaala aqba, marka caaqilada diyada naagta diyadeeda dabcan caaqiladii baa qaaday waa la fahmay, cunug uurjiifkana jeniinka isaga cunugan uurjiifka diyadiisa yaa qaadaya, qurada yaa laga rabaa. Imaamu Maalik isaga wuxuu leeyahay waxaa laga qaadayaa ee qofka jeeniga, caaqilada alcaaqilatu laa tadmanu aljaniina, yacni uurjiif diyadiis caaqilo lagama qaadayo, sidaasuu ku tegey, wuxuuna ka deliishanayaa riwaayaadka qaar baa waxaa ku yimid faqa yacni nin baa marka wuxuu yidhi kayfa aqramu seen magdhabayaa yacni man lastahalla, qofaan marka hadlino walaa nadaqa iyo waati waa imaan doontaa, hal qof baa marka wuxuu leeyahay seen aniga u magdhabaa caaqiladuna hal waa ka badan tahay, meeshaas baa marka waxaa laga qaadanaa buu leeyahay caaqilada inaan laga rabin. Laakiin alimaamu shaafici iyo a'imada in badan oo kamida iyagu waxay yidhaahdeen maya jeniinka laftiisa caaqiladaa laga qaadaa, riwaayaadka xadiidkana qaarkood waaba ku arki doonaa oo in dadkii la saaray bisifati aljamcina loo sheegay weliba. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu camr bni sar qaala xadaanaa cabdullahi bnu wahbin qaala akhbaranii yuunusu can ibni shihaabin can abi salamata wa saciid bni almusayab can abi hurayrata annahu qaala iqtatalat imra'ataani min hudayl, laba naag oo ree hudayl yacni ka dhash qoladaa ka dhasheen ayaa dagaalameen, faramad ixdaahuma alukhraa midood baa midda kale ku tuurtay bixajarin dhagax, wadakara kelimatan buu sheegay macnaaha faqatalataa waa dishay, wamaa fii batnihaa iyada iyo wuxuu caloosheeda ku jiray, hal maray isku dhinteen maaha, meyd ahaanuu ku soo baxay waayo bilitifaaq cunugu hadduunan soo bixin diyo ma laha, cunugii baa soo baxay iyadiina mar dambey dhimatay. faqtasamuu ilaa rasuulillahi sal allahu slam nebigay u dood yimaadeen, faqadaa rasuulullahi sal allahu slam nebigu wuxuu xukumay anna diyata janiinihaa ghuratun, cunugeeda diyadiisu inuu yahay gura adoon cabdun aw waliidatun waqadaa bidiyati lmar'atina calaa caaqilatihaa buu saaray midii wax dishay wawarithahaa waladuhaa tii la dilay diyadii laga keenayna ilmaheeda u dhaxalsiiyey waman macahum iyo dadka la jiray faqaala xamalu bnu malik bni naabiqa ayaa wuxuu yidhi alhudaliy yaa rasuul allah kayfa aqramu sideen u magdhabayaa man laa shariba walaa akal midaan wax cunin ama cabin waxna cabin walaa nadaqa wala stahal oon dhawaaqin haddana aan qaylinin fa midlu dalika yuqal kaasoo kale marka wuxuu yidhi waa la haduraa laga dhigaayo dhiiggiisa waxba lagama soo qaado yani wax aan sideen u magdhabayaa buu leeyahay qof aan yani axad aan wax cunin oon wax cabin oon dhawaaqin oon qaylinin kaasoo kale waa wax ka soo qaad lagama dhigo sidaasuu yidhi fa midlu dalika yuqal faqaala rasuulullahi sal alla slam inamaa haada min ikhwaani lkuhaan midkan wuxuu yidhi kitaab gaablowyaalka iyo kuwa faaliyo ayuu ku nooc yahay waa noocaas kuwaas walaalahood muxuu sidaa u yidhi min ajli sajcii aladii sajac sajcigii uu marka sameeyey ayuu u yidhi yani shabaha ka dhexeeya wajhu shabahu wuxuu yahay ninkan waxbaan sheegaa dhahayo oo gebgebleynayo oo wax faalinayo yacni si fududuu dadka uga dhaadhicinaa inuu wax yahay waxna ma aha ninkan isaguna hadalka iftahanka oo sajciga ku hadlayana ee dadka ma feerinayaan baatil mau ku socdaa mase xaq ma feerinayaane aftahannimadii baaba dadka sixir ku noqonaysa oo dadka marka nin war badan dhaxalka wax maxaa la yidhaahdaa marka dhaxalka aabbahayo ku seejiya war badnaanta darteedna ayib marka wax baailow xaq u suurayna xaq buu baail usu yani baail buu u suurayna xaqii buu baail u suurayna marka xadiidku macnihiisu maaha sajcigu inuu in la reebayo ma aha aftahannimada iyo inay sideeda xaaraan u tahay ma aha qofka aftahannimada wuxuu u isticmaalay ku xiran tahay asoon takallufin oon isku dhibin haddii ay ka timaado oo xaqna uu ugu adeego waa fiican yahay laakiin hadduu baail ugu adeego iyo garaha qaabka daran ninka haddii loo keensado iyo dad waxaa jira marka xaq darro la rabo la keensado nacam oo la yidhaha meeshaas haddaan barake iyo khayr laga rabin hebel ha la keenay dhahayaan markaasuu meesha dhammaanta dhan marka dood xataa qof culumo ah ama yacni axkaamtii yaqaano isku daya inuu gar beenbeena uu markaa uu uga hortago kuwaasoo kale khatar u ah nacam shanigooda وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل لبا هوين أو ري هذيل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته النبي رمت إحداهما الأخرى مدود ما مدك لقنتي فطرحت جنينها بيصوت ورجيف كيدي فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ومرسل مركمت كان لكن سوى متصلا وسوى مرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بحكم يقتل في بطن أمه لقدلا بغرة عبد أو وليدة waayo laakiin inuu meydnimo ku soo baxo uuna soo baxo fa qaala aladii qadaa calayhi kii uu ku xukumay wuxuu ku yidhi kayfa aqramu man laa shariba walaa akal wala stahalla walaa nataq fa midlu dalika yutal fa qaala rasuulu llahi sal lla slam inamaa haada min alkuhaani wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu muxamed bni caliyin qaala xadaثanaa khalafun wahuwa bnu tamiimin waa khalaf bnu tamiim abu cabd الرaxmaan alkuufiyu naziilu اlmisiisa صدوق عابد روى له النسائي وابن ماجه قال حدثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة وهو الكوفي عبيد بن نضلة والله عن المغيرة بن شعبة هذا حديث المغيرة هو الحديث أبي هريرة أن امرأتنا ويني ضربت وحي رفتي قرع ضرتها ناكتي للقبي يذ bicamuudi fustaaqin teendho tiirkeed ayay ku tuurtay faqatalatahaa waa dishay wahiya xublaa iyadoo uur leh فأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له أي الله كان فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو حكمه على عصبة القاتل يعني قفكي وحد لي القاتل بمعنى قفكي هذا لقوها شخصي وحد لي بالدية بوكو حكمي ديو وفي الجنين نوحوكو حكمي غرة جنين كشأن جيس أرجيف كنوحوكو حكمي أدون وركو حالوكو حكمي عاقل ذي فقال عصبتها عصبة ذي بوحي راذي أدي ما وحن ديين يا من لا طعم ولا شرب ولا صاح عن قيل فاستهل فمثل هذا يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجعك سجع الأعراب من كان سجع بولي مثل رباديها سجع قوذوك رباديها ورك هذه يقنن مرك حديث كان باب حوتسا حتى ديذا المها مرا ديشي بعمدي كرد عضي عاقلتها لقربا قرابتها قال باب صفة شبه العمد شبه عمدي صفة ذيسي وعلى من دية الأجنة أرجيف كدية ذيسو يدشي ستهي وشبه العمد يشبه عمدي دية شبه عمدي كتلة تيال غربا أرجيف كدية ذيس يقفك إلا الدلي شبه عمدي لقود دليا لقولي يحس وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير وكاتيه هري دية الجنين أحد مدان نوحو الربائن وكؤوف صده مسألة كالأؤه شبه عمدي يا جنين كدي دي سيال سارة مسألة كلاوة مركب قصد واسكو قصدي لكن يعني هبكو أكل استعمال يفقه أككل استنباض يأكل الدول وبه قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن مغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها واد شيء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحكى دية المقتولة مدي للدلي دية ذي على عصبة القاتلة مدي الدشي عصبة ذي وغرة يغرة لما في بطنها علوشي ذو كجري درتيس فقال رجل من عصبة القاتلة إن كم ذا وحير أن غرم مجدينا وجمع مكنو جدا مالك مركا مش أو قبصي مركا إذا جمع أن غرم وابكن أن أغرموا دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجعك سجع الأعراب فجعل عليهم الدية بويانا وبه قال أخبرنا محمد بن بشار يا جيم كان أسجع كسجع الأعراب ها يعني كان ما سجع به خير باديها سجع جوذو كله فجعل عليهم الدية تكركو ذو الدية ذي يليم وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم روايتك منصورا ودنا ولي عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بيكون فتي بعمود فسطاط فقتلتها ويد شيء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية وحكم على عصبة القاتلة من دي وحد شيء عصبة دي وقضى لما في بطنها بغرة أيوك حكم الدون طيب علوش إذا كسقنا أنا غرة حكم فقال الأعرابي أعرابي مركة عنق مرك الديديس سيأسى الليلة عنق الديديس ولا دحلة سيحتها ديد عنق ولا دحلة دحلة يا مرك ده يدي وحبيك دحلة طبعا ده كنا لولدن بيسي وحنا دتك كلا قراء يعني دحل كيسة لبا دحلة يا مرك فقال الأعرابي أعرابي با وحو يري تغرمني ما يغا مغدبيسا من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال سدع كسدع الجاهلية وقضى لما في بطنها بغرة أي كحكم وبه قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة من بني الحيان ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وكان بالمقتولة حمل أياها أور فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية وكحكمي ولما في بطنها بغرة وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل أياقبي فرمد إحداهما الأخرى بعمود فسطاط بيكتور تفاس قضت وسرد إلمه فاغتصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤدوا ذين فقالوا كيف الندي سذان مقربين من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الأعراب فقضى بالغرة على عاقلة المرأة وحوكو حكومي ديذي عنق ديذي سأدونكي على عاقلة المرأة ناكتي عاقلة ديذي بالصاري وحدشي وركوائنا بحنا عاقلة إنا بحنا يسوى وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا من هذيل كان له امرأتان فرمد إحداهما الأخرى بعمود فسطاط بعمود الفسطاط فأسقطت فقيل أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فقال أسجع كسجع الأعراب فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة وجعلت على عاقلة المرأة اللصاري روايات كان مركب منصور واتس روايات كي سوان مسند آدنا عاقلة إن غردة عند اللصارين وتلمان قال أرسله الأعمش مخالف هذه مركواتنا وجه المخالف أعمش أي حديث إرسالي وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب ومصعب بن المقدام الخثعمي أبو عبد الله الكوفي صدوق له أوهام روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا داود وداود بن نصير أبو عبد الله الطائي ثقة فقيه زاهد روى له النسائي عن الأعمش أكامرك أعمش عن إبراهيم قال ضربت امرأة ومرسل مركوات حسن عن إبراهيم إبراهيم تابع بأحوليه ضربت امرأة ضرتها بحجر بيكونفة وهي حبلى يدؤر فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بطنها غرة بوكدية وجعل مركوة اسكن متيما دي اسكن مت أكثر أهل العلم وحوائم ناكتم بالدين الملغ مسوق هذا ومركو صبح ميدني مكو صبح روايات قارنا واللغة فهمة وتلمامين أكثر أهل العلم من السلاة سيكوتا قيل مركا لقرر يبان فيليا الليث بن سعد طيب فقالوا مركا وجعل عقلهان فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنها غرة وجعل عقلهان على عصبتها بكيالي فقالوا نغرم من لقم مقياه من لا شرب ولا أكل ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال أسجع كسجع الأعراب هو ما أقول لكم هو أرنك شأن ما أقول لكم أوحان ذين شيء وبه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الأودي الكوفي قال حدثنا عمرو عن أصباط وأصباط بن النصر كان ضعف باكجر صدوق كثير الخطأ يغرب بخاري تعليقا بأقوريا مسلم وكوريا والأربعة عن سماك عن عكرمة إلا ذا اللبادنا وحديث السماك عن عكرمة وروايات السماك عن عكرمة مضرب اضرابة كجر فيها اضراب لبدا سعلوا لي حديث كان عن ابن عباس قال كانت امرأتان جارتان لبنا قد درس يعني وحيها إن كان بينهما صحب صاحب تنماك صخب waxaa ka dhexeeyey dhexdooda qaylo muran sakhabun famarad ixdaahumaa middood baa alukhraata kale kula soo faramad ixdaahumaa middood ayaa tuurtay alukhraatan kale bixajarin dhagaxay ku tuurtay fa asqadad gulaaman bay soo riday qad nabata shacruhu tintiisu ay soo dhalatay mayitan isagoo uu soo baxay wamaatat ilmar'atu naagtiina waa dhimatay kadib faqadaa cala alcaaqilati buu nebiga ku xukumay addiyata diyadii naagta diyadeeda faqaala camuha adeerkeed oo caaqiladiiba ka mida baa wuxuu yidhi innahaa qad asqadat yaa rasuul allah gulaaman bay soo tuurtay qad nabata shacruhu faqaala abulqaatilati yani middii waxaan ujeedaa faqaala camuhaa middii la dilay adeerkeed ayaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilmo tin lay soo tuurtay faqaala abulqaatilati middii wax dishay aabbaheed baa wuxuu yidhi innahu kaadibun waa beenaale innahu wallaahi ma istahalla ma qaylinin walaa shariba walaa akal fa midluhu yuqallu waxa uu anfinayay iyo ninka waxaan uu sheegaa isku mid maahma muranka iyo dooda saas u ahma ninkaani wuxuu yidhi yaa rasuul allah asqadad gulaaman qad nabata shacruhu yani tin iyo waxbuu lahaa kanna wuxuu leeyay waa beenaale ma qaylinin waxma cabin waxma cunin isaga maa yidhi waxbuu cunay waa cabay ma dhihin moogta fa midluhu yutal qaala nabiyu sal lla slam asajcu ljaahiliyati wa kihaanatuha miya jaahiliyadii sajcigeeda iyo kahanadeedii kitaab gaabloonimadeedii inna fi sabiyi quratan cunuga sabiga ah waxaa ku sugan marka qura haddii isagoo meyda uu soo baxo addoon qaala bnu cabaas kaanat ixdaahumaa waxay ahayd labadaa naagood midood mulaykata wal ukraana umu qudayf umma qudayf bay ahayd wabihi qaala akhbarana alcabaas bnu cabdilcadiim qaala xadaana adaxaaku bnu makhlad can ibni jurayjin qaala akhbaranii abu zubayr annahu samica jaabiran yaquulu kataba rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu qoray calaa kulli batnin laf kasto yani jilib kasto cuquulatan buu ku qoray markaa diyo yani qolo walbaa de diyada ay qoladeeda inay wax ka bixiso qof aadau jinaayo iyo geysto walaa yaxilu limowlan mid mawle ahna yacni kulla xoreeyey hadda mawlaha laba macnoba waa loo isticmaalaa almuctiq iyo almuctaq catiiqa la xoreeyeyna mawle waa la yidhaha muctiqana kan xoreeyeyna mawle waa la dhahaa laakiin hadda waxaa loo jeedaa catiiqa ninka la xoreeyey walaa yaxilu limowlan mid la xoreeyey uma xalaal aha an yatawallaa inuu ka weli dhigto oo uu welihiisii markaa ku sheego musliman qof muslim oon ahayn kii xoreeyey bigayri idnihi bigayri idni sayidihi sayidkiisa idinkiisa la-aantiisa marka bigayri idni sayidihi waa qaydun laa mafhuuma lahu waayo hadduu ogol yahay sayidkiisa ma ka dhigan karaa nin baa addoon ahaa waa la xoreeyey ninkii xoreeyey sayidkiisa ahaa haddii uu yidhaa oradoo hebel sheego oo walaa welihii aniga aan kugu lahaa hebelaan siiyey inaynan bannaanayn waa soo marnay waxaa uu walaha beec hadduu ka gatana beec ansaxaya ma aha nahaa can bayci lwalaa'i wahibatihi aan soo marnay marka bigayri idnihidan waxaa laga wadaa inta badan ninkaani markuu qof kale rabo inuu ka weli dhigto oo mawlo uu ka dhigto markuu rabo inta badan qofkan kale idinkiis ma aha ninkii isagaba soo xoreeyey fasixiisa sida badan kuma timaado marka bigayri idnihi marka waa qayd aan mafhuum lahayn culummada qaara marka iyagu waxay yidhaahdaan qayd oo mafhuum leh waayo hadduu u idmo waa wareega walaha saxna sidaasna ma xoog badna qaydkuna innamaa jaraa cala alghaalibi ayuu ku dureersaday wabihi qaala akhbaranii camru bnu caliy camru bnu cuhmaana wa muxamed bnu musafaa huwa alxumsiyu saduuqun lahu awhaan qaala xadathana alwaliidu can ibni jurayjin can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam man tadababa qofkii wax daaweeyo oo iska dhigo mid wax daaweynayo walam yuclam aan loo ogeyn minhu isaga xaggiisana aan lagu ogaanin dibbun wax daaweyn dhakhtarnimo iyo aan lagu ogeyn qabla daalika waqtigaagaas ka hor markaas ka hor fa huwa daaminun waa damaanaya isagana wbihi qaala akhbaranii maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alwaliidu can ibni jurayjin can cumr bni shucaybin can abihi can jaddihim milahu sawaan xadiidkan marka isaga wuxuu ka hadlayaa sunanulkubraha tarjamo uga dhigay dabiibka mutadabibku inuu damaanahayo laakiin halkan wuxuu dhex geliya meeshan waxaana laga qaadanaya marka xadiidkan awalan qofkii aan horta lagu aqoonin farsamadaas iyo shaqadaas isaga wixii uu halleeyo waa damaanah saas buu xadiidku tilmaamaa man tadababa walam yuclam lahu minhu dibun qabla dalika fa huwa daaminun kaas isagu waa damaanah mafhuumkiisu waa maxay ninkii lagu yaqaanay inuunan damaanaynin isaguna goormuunan damaanaynin adibada goormaynan dhakhaatiirtu goormaynan wax damaanaynin waa haddii aysan xad gudbin tacaddi haddaynan la imaanin haddii taqsiir iyo tacaddi uu la imaado waa damaana hadduu dhakhtarba ha ahaado ee dhakhtar wax looma qabsadana sax maaha wax walbana waa inuu waa damaanana sax maaha oo marka waxaa weeyaan idaa tacadda aldabiibu damina hadduu tacaddi sameeyo waa damaana fa in tawallada maa facalahu talafu wixii uu sameeyey waxaa ka dhanafaa ku go'day damina diyata diyadiibuu damaana wasaqada canhu lqawadu la qisaasi maayo laakiin oo maxaa laga dhigaa khada marka waa dembi marka yani waa khada isaga marka camdi maahan wixiiso ma la qisaasaayo laakiin diyadii waa laga rabaa sababta waa maxay marka liannahu laa yastabidu bidalika sida badan isaga iska samayn maayo arintan waa loo idmaa inta badan oo ninkan mariidka asaa imaanayo dhakhtarkan wuxuu u saxiixaa waa u ogolaanshau haystaa saas uunan saas aynan ugu dhacaynin oo nooc ninkan marka isagaa wax idmay ogolaaday walam yuclam minhu dibun qabla dalika waxaa la fiirinaa marka tawaaturka iyo istifaadada iyo shuhrada maalan qofkan waaba lagu yaqaanayba dhakhtarnimada mundu zamaana lagu yaqaanay dadka waa ku yaqaanaan ku filan intaas istifaadadu daliil waa u noqonay haddii aan la aqooninna waxaa la fiirinaa marka de shahaadooyinkiisa iyo laba qofoo markhaati gal ahoo taqaan iyo yaa la fiirina shahaadooyinka laftooduna marka haddii marka ay jirto jihooyin shahaadooyinka saxo oo accreditation u sameeyo oo shahaadadan marka waxaasay u qalantaa iyo jihooyin sidaas sameeyo hadday jiraanna jihooyinkaas ma ka haysataa waa la weydii karaan haddii uu keensado marka anugu waa kana meelahanna waa ka haystaa uu yidhaahdo qofkaas dabiib waa loo aqoonsan karaa khadaabi isaga warkaas wuxuu leeyahay qowlu caamati alfuqahaa waxay tahay diyada yaa lagu leeyahay marka ninkan dabiibkii dhakhtarkaa waxbuu haleeyey waa tacaddi buu sameeyey diyaa laga rabaa diyada isagaa maalkiisa laga rabaa mase caaqiladiisa khadaabi wuxuu yidhi caamatu lfuqahaa waxay qabaan calaa caaqilatihi caaqiladiisa diyadii dhiibayso saasuu khadaabi macaalimu sunanka uu ku sheegay ibnu cabdilbar istidkaarka wuxuu sheegay qowl oo libacdi ahli lcilmi annahaa min maali dabiib dhakhtarka maalkiisa laga bixinaa waxaana laga wariyey qowlkaas cumar iyo cali ayaa laga wariyey cumar iyo cali baa laga wariyey qowlkaas oo kale cumar ibnu cabdilcasiizna sidaasuu xukumi jiray ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi wa haada owlaa maa qiila fii hada albaab baabkan wax laga yidhaahda kana ugu habboon oo in la yidhaah adiga maalkaaga ka bixi caaqila wax lagu saaraayo male sidaasaana waxayba ku habboon tahay isaguba inuu dadaalo uu taxadaro hadduu jeebkiisa og yahay in waxaan laga bixinayo loogu tegaynin aaduu isku ilaalinaa laakiin haddii la yidhaah waxaad hadlayso caaqiladaa bixinayso dowladdaa dhiibaysa haddii la yidhaah waa iskaga fududaanaa sida aan aragnaba hadda waxaan marka yani haddaan la adkaynin dadku waa laysaga ciyaaraya waxaa kaloo istidkaarka ibnu cabdilbar uu yidhi ajmaca alculamaau calaa ana almudaawi idaa tacaddaa maa umira bihi. Mas'ale kaloo saddexaad, ninka wax daaweynayo hadduu ka gudbo meeshii loo idmay iyo wixii loo idmay, damina maa atlafa, wuxuu talfiyey waa damaana, bitacaddiihi dalika ayuuna ku damaanayaa. Dayib, bikhilaafi maa umira bihi, wixii la amray laakiin ma damaanayo. Ninkan waxaa la yidhi waxaan waxaan iga bixi, intii la amrayuu bixiyey asagoon tacaddi samaynina waxbaa iska dhacay ma loo haysto, meeshii loo idmay meelaan ahayn uu aaday, waa laga rabaa markaas. Dadka qaar waa saasay samaynayaan, matalan waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo meeshaas, mararka qaarna meesha loo idmay baa waxay u baahan tahay in la maro meelo kale, wixii marin u ah oo markaas yacni oo meeshaas u sii maraayo waa loo ogol yahay, ilaa waxaan la gaari karin meeshiiba, haddaan la gaari karin ilaa meeshaan in la maro waa loo ogol yahay. Laakiin meel aan aslanba aan la marin, wax aan aslanba la bixinin, hadduu bixiyo anu dhakhtaraan ahay waa la ii idmay, idinkii hore maahan kan, waa damaana. Walidaalika waxaan ku aragnay dadka dhakhaatiirta qaarkood waa la yaabaya in haddii la yidhaha waxbaa lagaa rabaa, maxaa aniga la iigu imaanaa buu leeyahay haddii wax layga rabo. bani aadamka korkiisu qiima uu leeyahay, adii laftaada inaad taxadirto wey marka. meeshii yacni dhibaata meeshaan igaga taalla iga jar, meeshaan gooy ayaa la yidhi, ama isagii baa goyn gaaray, waa intaasuu gooynaa bis. Haddii meel kale uu gooyo ama yacni gacantii loogu talagalay, maana gacan kale hadduu jaf iska siiyo, waa khatar waay taas. hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed.